السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا نتكلم عن المسائل المتعلقة بالإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه، وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق صلى الله على النبي محمد، ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة، فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة. ولهذا صار يقال لمن يعمل بعلمه أن إنه جاهل كما تقدم، يعني أن الإنسان الذي يعرف المعاني كحال المستشرقين في زمننا هذا، قد يتكلم عن مسائل في التفسير ومسائل في الحديث ومسائل في الاعتقاد ونحو ذلك ويبدع فيها، لكنه لا يؤمن فيها، هو يعرفها لكن قلبه خال من ذلك ولا يعمل بموجبها، بمعنى أنه لا ينقاد لها وليست مستقرة في قلبه. ولهذا كما هو معروف في هذا الزمن، فئة من الناس استعدوا لأجل أن يفسدوا الإسلام فيدرسوا الإسلام ويتعلموا أحكامه لأجل أن يسبوه ويبحثوا عن مسائل لعلهم ينفذون منها للنيل من الإسلام، ولكن خابوا وخسروا. والآن يوجد في دولة اليهود الموجودة في فلسطين كلية للشريعة تدرس العلوم الشرعية، تدرس العقيدة وتدرس التفسير والحديث والفقه والسيرة وكلها، ولا يدخلها إلا فئة معينة من الأذكياء والنبلاء من اليهود لأجل أن يعلموهم كيف يستطيعون أن يدخلوا على شيء من مسائل الإسلام بقصد الإفساد والنيل من ذلك. وكل هذا لم ينفعهم ولا يدخلهم في الإيمان ولا يسمون مؤمنين، وإن كانوا يعرفون أن هذا حلال وهذا حرام في الشريعة الإسلامية، لكن لا يعتقدون أنه يعنيهم، وهم ليسوا مطالبين به في قرارة نفوسهم، إنما هو لأتباع محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهؤلاء يعرفون هذه الأشياء لكن لا يعملون، وهذا مما يدل على أن الإيمان أن العمل من مسمى الإيمان. فالذي يقول أنا مؤمن بقلبي ولا نمصلي وما نبصايم، يقال له أنت كذاب، لو كان في قلبك إيمان أمر الجوارح بأن تعمل، فما دمت لم تنقد للإيمان الحقيقي فهذا دليل أن دعواك للإيمان في قلبك كذب وليست صحيحة، وإلا لو وقر الإيمان في القلب لأمر الجوارح والأعضاء أن تنفذ وتنقاد. يقول: وكذلك لفظ العقل، وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا، وكثير من النظار جعله من جنس العلوم، فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ولهذا قال أصحاب النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال عن المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالعاقل هو الذي يشغل عقله، أما الذي عقله معطل ولا يشتغل فلا يسمى عاقل. فالعقل لو وقر وثبت وصالح فهو جزء من الأعمال الإدارية للقلب، لا بد أن يتحرك ويوجه وينفذ. ولهذا فالعاقل يحول دون وقوع صاحبه في المهالك وإلا لم يسمى عاقلا. فالكفار يقولون: لو كنا نسمع الأوامر والنواهي أو نعقل الأوامر والنواهي ما وصلنا إلى هذه الدرجة التي أوردتنا في السعير، أوقعتنا في أن نكون في قاع السعير، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا. والآية الأخرى في المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لو كانوا عقلاء ما كانوا هكذا، لو كانت عقولهم تشتغل شغلا سليما ما وصل بهم الأمر إلى هذه الحال. قال الشارح، قال الشيخ الإسلام: ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. يقول: إن الإنسان الذي يعمل عملا يعلم أنه يضره ليس له عقل، هذا مجنون، وهذا معروف عند جميع العقلاء. أي إنسان يعمل عمل يضره هذا دليل على أن عقله غير موجود، معطل. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته. والخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. أي أن القصد والهدف هو أننا نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن الإنسان الذي يخاف من الله ينقاد لأوامره ونواهيه ويستقيم على ذلك. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ذكر إن نفعت الذكرى، ذكر عند الذين ينتفعون بالذكرى، أما الذين لا يريدون الانتفاع ولا ينفعهم فهؤلاء تتكلم معهم الليل والنهار ولا يصغون لك ولا يلقون لك بالا. فالذكرى التذكير ينتفع به الذين يخشون ربهم، والذين يعرضون عن التذكير. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قالوا لقومهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يتبع أحد لعلكم تغلبون. يتجنبها الأشقى، فهم لا يريدون أن يجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يسمعوا كلامه، فهؤلاء هم الأشقياء الذين معالهم صلوا النار لهم الذي يصلى النار الكبرى. فأخبر أن من يخشاه يتذكر، أي أن من يخشى الله يستفيد من الموعظة والذكرى، والتذكر هنا مستلزم لعبادته، فإذا تذكرت انقذت ونفذت وعملت الخير واجتنبت الشر، هذه فائدة الذكرى. الذكرى موعظة وتنبيه وتعليم يتبعه تنفيذ. فإذا ذكر خطيب الجمعة مثلا أو المتحدث في أمر يهمك أصغيت إليه وفهمته ثم نفذت إن كنت من السعداء، وأما إن كنت من الأشقياء فإنك تتجنب وتفر من المواعظ. قال الله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته وهو الله جل وعلا، وينزل لكم من السماء رزقا وهو المطر، وما يتذكر إلا من ينيب، أي ما يستفيد من هذه الآية وتكون واعظة له إلا من يرجع إلى الله ويتأمل في آيات الله ويتدبر فيتأثر ويستجيب ويعرف حاجته إلى الله وفضل الله عليه ونعمته ومنته. ولهذا قال جل وعلا: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قالوا في قوله: سيذكر من يخشى، سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوبا طلبه، وإن تذكر مرهوبا هرب منه. ومنه قوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا الفرق بين أهل الإيمان وأهل الضلال. أهل الضلال ذكرتهم أو لم تذكرهم كأن لم يسمعوا شيء، كأن لم تقل لهم شيء، كأنك ما تكلمت. فهذا الفرق بين من يخشى فيتذكر ومن يتذكر فينيب إلى الله جل وعلا. ويقول تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر، الذي انقاد للذكر واستوعبه وفهمه وعرفه وقاده وسار وراءه وخاف من ربه جل وعلا وخشيه، وهو لم ير ربه ولكن آمن بالغيب الذي جاء من عند الله. يقول شيخ الإسلام: فنفى الإنذار عن غير هؤلاء، مع قوله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم من وجه. فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مع التعليم والتخويف، فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه. وآخر يقول: علمته فلم يتعلم. وهذا الفرق بين هذا وذاك، من علمته فتعلم ومن علمته فلم يتعلم. فبعض الناس تلقي الموعظة على الجميع، بعض الناس يعرفها وينقاد لها ويفرح بها ويسير على وفقها، وبعضهم قام كما جلس كأن لم يسمع شيئا، وهذا ملاحظ. وكذلك من خوفته فخاف، فهذا هو الذي تم تخويفه، وأما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه. فالناس إذا خوفت إنسان فخاف، فهذا هو الذي استفاد، وأما الذي خوفته فما حرك ساكنا وكأن لم يسمع شيئا، فهذا لم يتم تخويفه. والكل في مكان واحد وفي لحظة واحدة ومعلومة واحدة، وهذا الفرق بين الناس. وكذلك من هديته فاهتدى ثم هداه، تم هداه، من هديته فاهتدى فتم هداه، ومنه قوله تعالى هدى للمتقين، أي أن القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، غير المتقين لا يهتدون به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهذا الفارق العظيم. ومن هديته فلم يهتدي كما قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فلم يتم هداه، كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فمن قطع. فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما، والفعل إذا صادف محلا قابلا تم، وإلا لم يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه، ولهذا يسمى هذا العلم الداعي، ويقال الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد، وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها. وأما مع فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه، وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة. إنسان عنده غريزة الجنس، شخص يلتذ بالنكاح، ولو دعي إلى سفاح لنفر منه أشد النفور وخاف وأحس بأن السماء تطبق عليه. وآخر على النقيض من ذلك عنده زوجة أو زوجات، ويخرج يطارد في الأسواق والطرقات على نساء أجنبيات، ويجد في هذا اللذة والمتعة، ونساؤه المتعطرات المتطيبات المتلبسات المتجملات كأنهن دمى لا ينظر إليهن. وهذا الفرق بين الشخصين، من قلبه حي ومن قلبه ميت، من يعقل ومن لا عقل له. وهذا هو الذي يبعث على الإيمان ويجعل قلب الإنسان يعيش مع الله أو لا يبالي بأمر الله. يقول وأما مع فساد الفطرة فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه، وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة، والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا، كالممرور الذي يجد العسل مرا فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة على ما زج للمرة التي مازجته، فيحس أن العسل مر غير مستساغ، والحنظل حلا، وهذا هو فساد الفطرة، نعوذ بالله من ذلك. فالممرور هو الإنسان المريض الذي لا يدرك حلاوة الشيء لا من طعام ولا من شراب، فالماء مر والعسل مر لمرارة مزاجه وفساد ذوقه وخبث طويته. وكذلك من فسد باطنه، يقول الله تبارك وتعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يتخبطون. إذا جاءتهم الأدلة والبراهين لا يصدقون، وإن كانت واضحة جلية كما فعلوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في المعجزات الباهرات والآيات الدالة على صدق نبوته، ومع هذا لم يستجيبوا له. والله تبارك وتعالى يقلب أفئدتهم وأبصارهم ليتفكروا ويتأملوا، لكن بسبب الران الذي غطى عليها صاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وقوله تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. الله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم فلا ينظرون الحق ولا يرون الحق حقا، وإنما يرون الحق باطلا. وهذا تشاهدونه في حياة الناس الأشرار الأنذال الأرادل الفجراء أصحاب الفجور، يسخرون من الإنسان الذي يتعبد لله، الذي يصلي والذي يبتعد عن المحرمات ويبتعد عن الشبه والريب، ويسخرون منه ويظنون أن ما هم عليه من الباطل والفساد أنه هو الفطنة والذكاء والرقي والفهم والتطور. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والغلف جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية. فقال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم. هم يقولون إن قلوبنا مغلف عليها كالإنسان الأقلف الذي لم يختن ذكره، لا يزال عليه القلفة، فيقولون إن قلوبهم مغطاة ما تشوف، ما نشوف شيء. أنتم تقولون هذا حق، احنا ما نشوف شيء، ما نشوف حق، اللي أنتم عليه هذا غلط، ما نشوفه احنا، نسأل الله العافية والسلامة. يقول تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، ويقول: وطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يأتون ويجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض أحوال المنافقين. وإذا خرجوا سألوا المؤمنين إيش اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ ما يدرون ماذا قال وماذا نزل عليه وماذا قرأ عليهم من القرآن وماذا نزلت عليه من السور، وكأن لهم كأنهم لا يعرفون اللغة، وهم كلهم من أهل المدينة، من سكان المدينة، من الأوس أو من الخزرج أو من غيره من قبائل العرب، فيقولون ماذا قال آنفة؟ الجواب أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم حسب ما تمليه عليه أهواءهم، هو الذي يسيرون عليه لا ما يوجههم إليه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا في لشعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فشعيب كان يدعو قومه إلى التوحيد وإلى عدم تطفيف الكيل والوزن، ولما أكثر عليهم الكلام قالوا كلامك هذا ما نفهمه، ما نفقه الكلام اللي أنت تقوله هذا ما نفقه، ما نفقه كثير مما تقول. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم ما سمعوا وجعلهم يدركون معانيه. ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها من الضلال لتولوا وهم معرضون، أي هاربوا. لماذا؟ لأنه قد فسدت فطرتهم فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية، يعني أنهم ليس عندهم قدرة على التعلم ولا على العمل بما علموا، فنفى القدرتين العلمية والعملية، فلا يعلمون ولا يعملون. وقال جل وعلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأكثر هؤلاء، هل تظن أنهم يسمعون الكلام أو أنهم يعقلون؟ لا، لا يسمعون ولا يعقلون. إذن ما حالهم؟ كالأنعام، لا بل أقل، أحط مستوى من الأنعام، الأنعام أحسن منهم، البهائم أحسن من هؤلاء. ويقول جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا وصف لحال هؤلاء الذين مآلهم إلى جهنم من الجن ومن الإنس، لهم قلوب لكن غير مفيدة، لا يستفيد منها صاحبها أن يفقه، ولهم أعين لا يشاهدون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، هؤلاء كالأنعام بل هم أضل. هذا الصنف ما حقيقتهم؟ هم الغافلون، هم أهل الغفلة، نسأل الله العافية. ويقول جل وعلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالذين كفروا وصفهم وتشبيههم مثل الذي ينعق بما لا يسمع، يردد كلاما لا يدري ما هو ولا على ما يدل عليه،